بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب كراء الأرض. اقرأ يا علي. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كلاء الأرض. هذا الحديث حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن كراء الأرض. وأهل العلم على أن هذا الحديث كان في أول الأمر ثم نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المهاجرون إلى المدينة وكان جمع من الأنصار وغيرهم عندهم من الأراضي ما يزيد عن حاجتهم، فأذن أو طلب منهم أن من عنده أرض يزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، يعني يعطيها لأخيه يزرعها ويفيد منها، لا سيما وأن الزمن في تلك الفترة كان يحتاج إلى مزيد من المؤاخاة وإلى مزيد من التعاطف، فطلب من له أرض أن يعطيها أخاه يزرعها إن كان هو مستغن عنها. ثم بعد أن تغيرت الأحوال وأصبح الناس على مقدرة من التعامل، رخص في كراء الأرض. هذا ما ذاب إليه كثير من أهل العلم توجيها لهذا النهي وتأويلا له، بأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. وبعض أهل العلم على هذا الحكم، وأنه محكم ولم ينسخ، ونهى عن كراء الأرض، لكنهم أولوا ذلك بأن يكري الرجل الأرض ببعضها، يعني يعطي الأرض لمن يزرعها ويفلحها على أن له فيها جزءا معينا، له فيها جزء معين. وحيث إن الأرض قد لا تكون متساوية من حيث الجودة ولا تكون متساوية من حيث الصعود والهبوط، فقد يختار صاحب الأرض المواطن الجيدة والصالحة يأخذها لنفسه، يعني أن إنتاجها يكون له، ويعطي المكتري الجزء الآخر، وربما تفاوت الإنتاج فيتضرر بعضهم بهذا النوع من التعامل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وقالوا إنه إذا كرى الأرض بجزء منها مشاع، يعني بأن يكون الربع أو الثلث أو النصف أو أقل من ذلك، فلا بأس بهذا النوع من الكراء. أما إذا أكراها بشيء معين من الثمرة من الإنتاج، كأن يقول له أكريك الأرض على أن تعطيني 5 أوسق أو تعطيني 20 صاعا أو تعطيني مقدارا معينا، فهذا النوع منهي عنه لاحتمال أن الأرض لا تنتج هذا القدر الذي اشترطه المكري، فتقع الخصومة والنزاع. أما إذا كراها بجزء مشاع يخرج منها كالربع والنصف والثلث فلا بأس، أو أن يكريها بالدراهم والدنانير فلا بأس، لكن بغير هذين الحالين لا يسوغ ولا يجوز الكراء، دفعا للخصومة ودفعا للغرر. نعم. وقال رحمه الله، ارفع صوتك. وقال رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا ثقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجال فضول أراضين من أرض. كان لجابر قال لرجال فضول أراضين كان لرجال فضول أراضين من أراضين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، فإن أبى فليمسك أرضه، فليمسك أرضه. هذا الذي كان في أول الأمر، أن بعض أهل المدينة من الأنصار كانت لهم فضول أراضين، ومعنى فضول يعني أراض زائدة عن حاجتهم التي كانوا يزرعون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد الناس من هذه الأراضي، فقال: من كان له فضل أرض فليزرعها، يباشر زراعتها، فإن لم يستطع فيعطيها أخاه، يعني من ليس له أرض يعطيه إياه يزرعها ويستفيد منها، فإن أبى فليمسكها. أما أنه يؤاجرها أو أنه يكريها بالطرق التي كان الناس يكرون بها الأراضي، بأن يشترط بعض أجزائها أو بأن يشترط أو أن يكريها ببعض ما يخرج منها يعني معينا بالصاع أو الصاعين أو أكثر من ذلك، فهذا نهى عنه لما يقع فيه من الغرر. لكنه إن أكراها بالثمن فلا بأس، لأن في هذه الحال يزول الغرر ويرتفع. نعم. ورحمه الله. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ يعني نصيب معين. هذا المنهي عنه لأن فيه نوع من الغرر. لكن لو آجرها بربعها أو بثمنها أو بثلثها فلا بأس، لأن هذا آخر الأمرين من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه عامل أهل خيبر على شطر الأرض أو على ثلث الأرض، وكان هذا أمرا جائزا. أما أن يؤاجرها بطرف منها أو يؤاجرها بأصواع معينة تخرج منها فهذا المنهي عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. نعم. هذا يعني يمنحها يعطيها أخاه يزرعها، لكنه لا يؤاجرها بالأسلوب الذي كان الناس يؤاجرون به، بأن يكون له نصيب معين أو له أجزاء وأطراف معينة والباقي يعني يؤاجره على هذا الحال، لأن في هذا غررا ولأن في هذا ضرر يلحق المستأجر. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا شيبان بن فروخة هكذا ولا فروخ؟ نعم. يعني ممنوع من الصرف. قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال حدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. قال نعم. يعني يزرعها أخاه، يعني يعطيها أخاه يزرعها من غير إيجار، بغير إيجار، هذا معنى ولا يكرها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. نهى عن المخابرة. نعم. والمخابرة هي كراء الأرض ببعضها أو بشيء معين يخرج منها. أما إذا كان الكراء ويعني بنقد بمال فلا بأس، أو أنه يكريها بجزء مشاع منها كالربع والثلث والنصف فلا بأس، لأن هذا آخر ما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمخابرة والكراء بمعنى واحد، لكن بعضهم يقول إن المخابرة تكون بين اثنين على أن يكون البذور من المستأجر، البذر البذور التي يزرعون بها الحبوب يأتي بها المستأجر فتسمى مخابرة، أما إن جاء بها المالك فتسمى مزارعة. نعم. قال حدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها ولا تبيعوها. فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها؟ يعني الكراء، يعني الكراء. قال نعم، يعني أنهم لا يزارعونها. وهذا كما قلت كان في أول الأمر، إلا أنه فيما بعد نسخ. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نؤاجر الأرض، نعطيها لمن يزرعها على أن يكون البذر منه. نعم. فنصيب من الغصري ومن كذا ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرزها أخاه وإلا فليدعها. يعني لما كان يجري النزاع في مسألة المخابرة، لأن صاحب الأرض يختار بقعا معينة وأطرافا معينة، وغالبا ما تكون يعني كثيرة الماء بحيث يكون نماؤها ويكون ثمرتها أفضل من بقية الأرض، فيجري النزاع بين المالك وبين المخابر. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأذن له في المزارعة، وذلك بأن يكون النصيب كل واحد منهم جزءا معينا. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات. فقام رسول الله عيد العبارة قال قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع. نأخذ الأرض بالثلث يعني يكريها بالثلث أو بالربع. بالماديانات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ها؟ يعني كانوا يؤجرونها بالأماكن بالمواضع، يعني أن الأرض يختار صاحب الأرض أجزاء معينة ويترك أجزاء للمزارع، وفي هذه الحال غالبا ما يكون المناطق التي يختارها المزارع أكثر ثمرة من المناطق الأخرى. ولما كان في هذا نوع من عدم التساوي في العمل وفي الإنتاج، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفضي إلى الخصومة والنزاع. وأذن لهم في المزارعة المشاعة بأن يكون نصيب الواحد منهم إما النصف وإما الثلث وإما الربع من كامل الأرض لا من أقطاع وأجزاء منها. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه إن لم يمنعها فليمسكها. فليمسكها، لأن هذا دفع للنزاع ومنع للنزاع. نعم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعيرها أو ليعيرها أو يعيرها، يعني إما أن يهبها لأخيه وإما أن يعيرها لأخيه يزرعها. أما أنه يكريها بالطريقة التي كانوا يتعاملون بها فهذا نهى عنه، لأنه يؤدي إلى النزاع بين صاحب الأرض وبين المكتري. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.